بلا بلا بلي صوتي طالع طلقة تسعة ملي كابتن يا اللي هناك لو تعبان جايلك بدواك هنا تكسير عالبيت في تراك هنا حتتي فين عرض قفاك اللي حصل لك مين وداك هعمل هنا جلاشة معاك هنا حلقة سد باب مقفول خد بالعرض وخد بالطول وفي منطقتي انا المسؤول صاحب الكلمة ولازم اقول انفخ بلالينا فرقعها وفي ناس كلامي يوجعها واللي اتعطف الشخاطة عند حدوده عافي هيرجعها اطلع انا بطلو جالو تليفون ايوه انا قتلو زنقو في الكون ده انا جزرت قلشي شراني مفهوم لحمة شفر فرداني بلعب في الكائن ده مكاني مايك سلاحي ده اللي اواني مجنون مزيكا انططو يلا تعالوا رابو ده انا زنقو ضيح في الادخال شوف القرود نطو في المجال اللي بغير او شب حب الدوشة شمرت ولا عتعالوا يا عيال قمة الغباء تنافسني اسأل اللي قبلك ولعبني عالمزيكا سيبني وادرسني وشك يقلب تهرب مني اخشع يدلك في سنانك هز الكل عارف بتمامك كسرك دايما اشد لجامك ده احنا ركبنا وخدنا مكانك تحيا كله سيبنا قوله انت ثبت وانا دله بص ياض عالفن كله دوس لايك واعمل لي فولو اجنبي وفنان في نفسي والغشيم بيسد نفسي يوم ما تيجي تحت درسي تبقى خلصت خدت درسي اي ونت سموك اجوب من فيكم قال ستوب طب ويلكم ان ماي جوب في مجالنا تملي التوب ما هحط عليك تسقم معايا ارفع لي ايديك لسه بدايه ادخل حتتي عايز ارعايا احط رجليك طب حسرة عليكوا يا حسرة عليكوا يا حسرة عليكوا جت رجليكوا ما جت رجليكوا ما جت رجليكوا اه يا ابني وانا مشروخه واسامي على الفاضي منفوخه واخدين مقلب في حياتكوا فاشلين ناجحين بالكوزه عازم سكين دبه يا صبيح من الترزيع بيقولوا عني السفاح خش بخنك وارتاح شايفك قاعد متحسر وانا زي الكم ببصر واللي استحوذ بقى عندي زعلان وعليك متأثر بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس هص كله يسمع عشرة متر كله يرجع جاي ادمر اي مدفع واللي يزعل يلا يقول يا حلتها ودي زمايلك انت فاكرني هقعد حيلك ارفع ايدك عد جمايلك واستاد قطر الموتى وجايلك من شكلك وشك مخطوف الله يا نخة ده وشك سوف تيجي حتتي هتموت من الخوف تطلع منها ريشك منتوف ده المزيكا بطعم سيحة فيها نكهة ليها ريحة اسمع مني خد نصيحة تيجي عندي تقلب مديحة افهم قبل ما تتكلم ياض يا فانيلا يا شورتي مقلم هنزل جد افتخ وعلم هوب بقى بخت نخت بخر شكلك نايم نمنا مشخر البس يلا عشان خارجين مش شايفينك ليه بتمنشر كنت كله اجنبي سيحة عايزونا من الريحة هلعب لك في الشريحة غير افكار ابيحة جرى ايه يا عيال سريحة خدوا في شمالكم كلمة صريحة مما دفعنا البوم فضيحة ياما وقعنا تبيحة في تبيحة الكنش كانش كنشل عدوي سكة ودغري حشل ربع مشكل شاشة شكل عوقت غلط وفضاني تبتل من راسنا ومن بطل حفتل شبكة استاد وفرومو فراجل واللي حيتشدد له حزله لو انتو سلاحف انا دولاتل وليد كله الشهرة ويلو يطلع من بلا بلا بلا بلو اتحداني شورتك حدلو ومشير لايكاتي حيهلو ادي تكرر يدي اي فرخة اعملها فري انت بتاكل فتافيك وانا جاي اكلك وفيك فيك يلا كلبش دو كلبش واتخم فيكم ما تشافش مش هتخلص هنا بالحب هي عافية وجاي قفش اضرب وشك بالبلطة هتبقى الدخلة بتاعته اوضة هطلع من دبابة من الشنطة هوبا ضرب وقعت فرطة Production.